الله يا عندليب القرآن. الله الله الله ينور عليك. الله يعطيك العمر والعافية. بارك الله فيك يا شيخ. عينك يا إمام المقرئين. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بارك الله فيك. يومئذ ترجون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا فهو في عيشة راضية. الله نور عليك. في جنة عالية. الله قطوف غادانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله الله. فيقول هاهم اقرأ كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابيا. فهو في عيشة راضية. في جنة الله قطوفها بانية. الله الله. كلوا واشربوا هنيئا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله الله. معينك يا أستاذ. أأنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء بناها. الله الله الله. رفع سمكها فسويها. الله وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. أرض بعد ذلك دحاها. الله الله. أخرج منها ماءها عليك ربنا. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. الله الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها الله الصرفة أخرج من صدق الله العظيم.